السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من دهن يده للمصافحة. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن قريش البصري هو ابن حيان عن ثابت البناني أن أنسا رضي الله عنه كان إذا أصبح دهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه. قوله رحمه الله: باب من دهن يده للمصافحة، أي دهنها برائحة طيبة حسنة، وكان غرضه من ذلك أن يصافح إخوانه. وقد تقدم أن المصافحة من تمام التحية، ومن تمامها أيضا دهن اليد بطيب ورائحة جميلة لتعلق بأيدي إخوانه على إثر مصافحته لهم. قوله عن ثابت البناني: ثابت البناني ممن أخذ العلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وانتفع به انتفاعا عظيما. وقد روى البخاري في التاريخ والإمام أحمد في الزهد أن أنسا رضي الله عنه قال في ثابت البناني: إن للخير مفاتيح، وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير. وهذه تزكية وثناء من صحابي لتابعي، وهي منقبة وفضيلة لثابت رحمه الله. قول ثابت أن أنسا كان إذا أصبح، قد تقدم قريبا باب من خرج يسلم ويسلم عليه، وأورد تحته عن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ فاجلس بنا هنا نتحدث. فقال لي عبد الله: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقينا. قوله الدهن يده، أي يده اليمنى بالطيب، وهي التي بها تكون المصافحة. قوله بدهن طيب، فيه التنبيه على العناية بأن يكون الدهن طيبا، وكل على قدر استطاعته. أما ما علم من الأطياب أنه يؤذي الناس فلا ينبغي الحرص عليه، وإن كان من يتطيب به محبا لرائحته. وبخاصة أنه وجد في زماننا مركبات وأخلاط يسمونها طيبا وعطرا، وهي في الحقيقة أذى ومضرة، حيث إن بعضها تحتوي على مركبات كيميائية قد تسبب تأثيرا ضارا على صحة مستخدمها أو من حوله، وربما أثرت على جودة الهواء ونقائه. وبعضها عطورات قوية نفاذة مزعجة قد تسبب عطاسا أو صداعا أو تهيجا في الرئة، فيحتاط في هذا الباب ويراعى قاعدة الشريعة: لا ضرر ولا ضرار. قوله لمصافحة إخوانه، أي لأجل بقاء هذه الرائحة الطيبة في أيديهم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب التسليم للمعرفة وغيرها. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قوله رحمه الله باب التسليم بالمعرفة وغيرها، أي إلقاء السلام على من يعرف المرء ومن لا يعرف، فليس السلام مقصورا على المعرفة من الإخوان والأقارب والجيران، بل هو لكل مسلم يلقاه. وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة وعلاماتها أن يكون السلام على المعرفة، فيسلم الرجل على من يعرف فقط، وأما من لا يعرف فلا يلقي عليه السلام، وهذا خطأ ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم. قول الرجل أي الإسلام خير، هذا سؤال خاص بحقوق العباد كما يفيده الجواب وليس مطلقا، لأنه يأتي هذا السؤال في أحاديث أخرى ويكون الجواب متعلقا بحقوق الله، كحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، رواه أحمد. قال الخطابي يريد أي خصال الإسلام خير، ودل صرف الجواب عن جملة خصال الإسلام وأعماله إلى ما يجب من حقوق الآدميين على أن المسألة إنما عرضت من السائل عن حقوقهم الواجبة عليهم، فجعل خير أفعالهم وأفضلها في الأجر والمثوبة إطعام الطعام الذي به قوام الأبدان والأنفس، ثم جاء إلى بيان ما يكون به قضاء حقوقهم من الأقوال، فجعل خيرها وأوسعها في البر والإكرام إفشاء السلام، وجعله عاما لا يخص به من عرف دون من لم يعرف، ليكون خالصا لله بريئا من حظ النفس والتصنع، لأنه شعار الإسلام فحق كل مسلم فيه شائع. قوله صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام، أي تبذل الطعام في سبيل الله إكراما للإخوان وإحسانا إلى المحتاجين، وأول من يدخل فيه ولد المرء وأهله، فهم أولى بمعروفه وإحسانه. ويأتي في كثير من الأحاديث التنصيص على الطعام لمسيس الحاجة إليه، لأنه قوت الناس وحاجتهم الضرورية، فتفقد المحتاجين في هذا الباب من أهم المهمات وعظيم القرب. قوله وتقرئ السلام أي تلقيه على من عرفت ومن لم تعرف، أي على من لقيت من المسلمين، لأن غير المسلم لا يبدأ بالسلام، فكل من يلقاه المسلم من إخوانه المسلمين يلقي عليه السلام سواء عرفه أو لم يعرف. قال ابن رجب رحمه الله وجمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام، لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل وهو أكمل الإحسان. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا عبد الرحمن عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والصعودات أن يجلس فيها، فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه، قال أما لا فأعطوا حقها، قالوا وما حقها؟ قال غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية. قوله رحمه الله باب، ولم يذكر عنوانا لهذه الترجمة، وظاهر الأحاديث التي ساقها في هذه الترجمة أنها في بيان أهمية العناية بالسلام إلقاء وردا عند ملاقاة الإخوان وعند المرور بهم وعند الجلوس في الطرقات. قوله نهى عن الأفنية، والأفنية جمع فناء، وهي ساحات الدور وما اتسع أمامها وحولها. قوله والصعودات هي الطرق. قوله أن يجلس فيها، لأنه إذا جلس فيها المرء اطلع على المارة وهم يغدون ويروحون، فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه، وفي حديث آخر سيأتي عند المصنف رحمه الله قالوا ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، أي مضطرين لها، فنحتاج أن نجلس أمام البيوت أو في الطرق عند التلاقي. وهذا الاستفصال في بيان واقع الحال لمعرفة هل لهم مندوحة أم لا مع هذه الحاجة التي ذكروها. قوله قال أما لا، أي إن لم يكن لكم غنى عن هذه المجالس وكنتم مضطرين إليها فعليكم بضوابطها وآدابها الشرعية. وهذا يدل على أن الجلوس في الأفنية والصعودات خلاف الأولى، وأن من جلس لحاجة واضطرار فليعطي الطريق حقه، كما في الحديث الآخر قال أما لا فأعطوا حقها، قالوا وما حقها الحديث، وكما في قوله فأعطوا الطريق حقه. وهذا الحديث يعد أصلا في هذا الباب في تنظيم سير الناس في السيارات وفي الطرقات والضوابط التي ينبغي أن يعتنى بها وأن تراعى. والحديث سيأتي في موضعين عند المصنف، ويأتي بيان معانيه في الترجمة التي بعنوان باب مجالس الصعودات. وموضع الشاهد من الحديث للترجمة قوله ورد التحية، ويكون مقصد المصنف رحمه الله من إراده هنا العناية بالسلام إلقاء وردا، ولا سيما من اضطر للجلوس في الطرق أو الأفنية. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا كنانة مولى صفية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبخل الناس من بخل بالسلام، والمغبون من لم يرده، وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة فإن استطعت أن تبدأه بالسلام لا يبدأك فافعل. قوله أبخل الناس من بخل بالسلام، وسيأتي عند المصنف باب من بخل بالسلام، وأورد تحته عن أبي هريرة موقوفا عليه أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء، وقد صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. والسلام دعاء وهو يسير على كل أحد، فهو لا يتطلب جهدا عند القيام به، ولا يلحق الداعي بسببه تعب ولا مشقة، وثوابه عند الله عظيم، ويترتب عليه من الخيرات ما يعم المسلم والمسلم عليه. ولهذا فإن العجز عنه والتواني في أدائه هو أشد العجز، وحري بمن عجز عنه مع يسره وسهولته أن يعجز عن غيره، ولا يعجز عن الدعاء إلا دني الهمة ضعيف الإيمان. قوله والمغبون من لم يرده، الغبن هو الخسارة، ومن لم يرد السلام قد جاء الخير إلى حده وجب عليه رده، فإذا ترك الرد فقد فوت على نفسه خيرا وأضاع حقا، فكان هو المغبون الخاسر حقيقة. قوله إن حالت بينك وبين أخيك شجرة فإن استطعت أن تبدأه بالسلام لا يبدأك فافعل، أي إن استطعت أن تسبقه إلى السلام فافعل، وهذا إن حالت بينك وبينه شجرة، فكيف إذا طال الفصل بينك وبينه. وهذا فيه التنبيه على أهمية المبادرة إلى السلام والحث على إفشائه، وتقدم في هذا المعنى نصوص كثيرة تؤكد هذا الأدب العظيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.